بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمين لا يضمن. قلنا هذه القاعدة يمكن استفادتها من طوائف عديدة من الروايات. الطائفة الأولى هي الروايات العامة. الطائفة الثانية الروايات التي وردت في موارد خاصة مع وجود التعليل إنما هو أمين أو مؤتمن. الطائفة الثالثة هي الروايات التي وردت في موارد خاصة من غير التأكيد على التعليل، لكن يستفاد الحكم منها من باب تأكيد المناط أو من باب صح التعبير اتحادها في مناط واحد. وإن لم يذكر نصان كما هو في الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الطائفة من الروايات التي نصت على أن الضمان في مثل الوديعة والعارية وغيرها والمضاربة إنما يكون بالاشتراط، يعني إذا كان هناك اشتراط بالضمان في الضمان، مما يفهم منها أن الضمان في الأصل مثل هالأمور هذه الوديعة العارية مضاربة في الأصل ليس فيها ضمان. الطائفة الخامسة التي الآن نقرأها والتي يظهر من أوتنص هذه الطائفة على أن الضمان إنما يكون مع التعدي والتفريط. معنى ذلك إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط فلا ضمان. فالاشتراط اشتراط الضمان استثناء والتعدي والتفريط استثناء، معناها اذا لم يشترط الضمان ولم يكن هناك تعد ولا تفريط وتلفت العين فلا ضمان. وهذا الكلام بشرط التعدي والتفريط ورد ايضا في موارد متعددة، يعني ورد عندنا في مبحث المضاربة، ورد عندنا في مبحث الاجارة. ففي هذه يعني في وفي كل باب هناك روايات متعددة في المقام، موارد متعددة. وأبواب أخرى أيضا يمكن استفادة هذا المعنى منها. لمجموعها يمكن تنقيح هذا المنار والقول بهذا الحكم العام، وهو أن الأمين لا يضمن على كل حال، أو عفوا أن الأمين لا يضمن ما لم يكن هناك اشتراط أو تعدي أو تفريط. شوف الروايات هذه ما ورد في أبواب المضاربة من أن العامل إذا خالف الشرط طيب كان ضامنا، ومن الواضح ان مخالفة الشرط من مصاديق التعدي. شلون؟ خلنا نقرأ الرواية ونشوف. مثل ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال، واذا تلاحظوا في الغالب محمد بن مسلم عن احدهما، في الغالب روايات محمد بن مسلم عن احدهما، لانه صحب الاثنين الباقر وصادق عليهما السلام وروى كثيرا عن الاثنين، فبالتالي اختلطت عليه الأوراق أن هالرواية روايتها عن باقر لعن الصادق والظاهر هنا ها مطمئن أنه راوية بس هجروها عمن هذا أم هذا. فلهذا في الغالب عن أحدهما. قال سألته عن الرجل يعطى المال أو يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج. قال يضمن المال, قال يضمن المال والربح بينهما, يضمن رأس المال افترض انه خرج بالاموال ها, و يعني ما في اشاره الى انها تلفت, يضمن رأس المال تارة يخرج بالمال ويتلف المال وما يحط الربح اصلا. فليس على المضارب شيء من الربح لأنه ما حصل الربح, لأن أصلا المضاربة كيف تكون؟ المضاربة تكون رأس المال يضمنه هل رأس مو ضروري يضمنه إلا إذا كان في اشتراط طبعا, ومرت علينا الروايات أنه في الاشتراط أن العباس كان يشترط, لا مو العباس كان يشترط, أصلا روايات أخرى اللي مر علينا في الاشتراط مرت علينا على كل حال. لا كان يشترط فعلا, كان يشترط أن لا يركب بحرا ولا ينزل واديا, مو يشترط روح معين. ففي المضاربة شي يصير, يقول له هذه الأموال 100,000 بها تاجر بها, من حقه أن يشترط يشترط على المضارب اللي هو صاحب رأس المال, من حقه أن يشترط على المضارب أن يضمن رأس المال للمالك. ولكن الربح شنو؟ الربح لازم يقول بالنسبة, ما يقول له تعطيني 10,000, يقول لي نصف الربح مثلا أو لي ربع الربح أو لي ثلثين الربح, شوف شنو الاتفاق اللي وياه. فهذه الأموال التي أخذ المضارب 100,000 صار كان يأخذها فتتلف بعد أن حصل على ربح. فبالنسبة للرأس طبعا على القاعدة أنه يوزع بينهما بحيث الاتفاق, ورأس المال الذي تلف يضمنه من؟ يضمنه المضارب. هذا على فرض عدم اشتراطه. يعني ما أقول ذاك المثال جبته أنه عندما جئت بذاك المثال كنت أقصد منه أنه يحق له أن يشترط في مال المضاربة اللي هو صاحب رأس المال ها؟ يشترط على العامل ايه؟ لا, ويشترط أن يضمن العامل رأس المال من ماله. الآن نحن نفترض أنه لم يشترط عليه أصلا, وإنما اشترط عليه نسبة من الربح بس. فهذا المال لو تلف من غير تعدي ولا تفريط لن يضمن رأس المال, وإنما سيعطيه من الربح بس. أما لو أنه تعدى أو فرط, قال له ولكن بشرط أن ما تخرج به إلى مكة المكرمة في الموسم, فرح خرج به إلى الموسم في مكة المكرمة وتلف المال ها؟ فتارة هنا يمتلف المال, تارة يكون اشترط, تارة بقي عنده شيء من يعني فعلا استخرج منه ربحان استثمره وحصل ربح, تارة ما حصل ربح. إن حصل ربح ضمن رأس المال وأعطاه جزء من الربح اللي هذا تشير إلى الرواية. وإن لم يخرج ربح تو طلع به قبل بعد ما يتاجر به بعد ما يضارب به تلف رأس المال, يضمن رأس المال فقط. ليش؟ لأن الربح بينهما بالنسبة يعطي ثلث الربح أو نصف الربح, ما في ربح حتى يعطي ثلث الربح أو نصف. الطائفة التي قبلها اشترط عليه انت لفى رأس المال تضمن سواء كنت مفرط او ما كنت مفرط. بينما هنا لا، بينما هنا اصلا ما اشترط عليه، وانما اشترط عليه شيء ثاني. طبعا الرواية تقول اشترط، يقول قال لاخرج واسمه وخرج. في روايات معينة اصلا ما قال لاخرج، ما قال لاخرج بهالشكل، لكنه فرط. شلون يعني؟ يعني اعطى الفلوس شيخنا، ما قال للفلوس تاجر في مكان فلان ولا تخرج، طلب فيها ما تشاء. شنو سوى هو؟ جاب الفلوس طلع بها خلاها بالسيارة، خلى السيارة مفتوحة، وملتفت انه ذكر في فلوس مفتوحة، قال الله مو مشكلة ما اخذ، راح ياخذ شيء. اذا واحد اخذ السيارة بالفلوس او واحد اخذ الفلوس فالتفريق هذا فيضمن، ما حتى ما في اشتراط. ولعل وجه المقاربة بين هذه الطائفة وذيك الطائفة، لأن الرواية اللي قريناها فيها اشتراط أنه لا يخرج المكان الفلاني، وإلا في هذه الطائفة يمكن أن ما تكون أساس، ما يكون فيها خروج ولا في ولا في مخالفة للشرط في شرط الخروج هنا، اللي قال وينهى أن يخرج به فخرج، أصلا ما في ينهى أن يخرج به، قال اصرف كما تشاء، لكنه فرط في المحافظة عليه. الأحيان في مضاربة يتم الاتفاق على نسبة الربح ويتم الاتفاق على كيفية المضاربة، إيه؟ أنه ضارب على قولتهم أنه لا تصعد بحر، لا تذهب بحر، ولا تذهب جبل، إيه؟ أو لا بروح المكان الفلاني ولا تروح المكان الفلاني، في شروط معينة. فلو خالف الكلام أحسن، حتى لو كان ليس من ضمن شرط، المهم يصدق عليه انه تعدى او فرط. الروايه هني فيها اشتراط، بس بعض الاحيان لا يكون في اشتراط، بس يقال تعدى او فرط. يعني خلينا نشوف الروايات هذه. شيخ تعدى او فرط وربح، ها؟ اذا تعدى خرج المضاربه وربح، يعني قال لا تطلع وطلع وربح وربح، ايه يعطيه النسبه وتلف راس المال. ما تلف، لا التعدي، لا التعدي، لا التعدي هنا يفيدنا بشرط التلف. لو تعدى وما تلف ما في مشكلة، يعني يسقط عن الإنسان، يسقط عنه هو تعدى خالف الشرط ولكنه ربح. إيه ما في حكم وضعي هني، يمكن نقول أن في حكم تكليفي أنه تصرف بأموال غيره في غير وجهه وغير وجهه وغير ندر بعضهم. قال يا بالشاف ما تروح إلى إيران، لا راح إلى إيران، مو مأزون، لا إيه مو مأزون، يعني تصرف في مال الغير بغير بغير من هالجهة، ولكن ما تلف المال رجع بنفسه، ما لا يضمن شيء ثاني. نعم لو مثل الرواية مرت علينا ناس مثل الدابة والسيارة، قال له تروح بها، أخذ استأجر سيارة بروح بها الرياض، فقام راح بها إلى جدة ورجع، طبعا هنا سيضمن قيمة أيضا أجرة الذهاب إلى جدة ذهابا وإيابا من الرياض لجدة، مثل ما مر علينا الرواية في بحث ثاني. شوف جانا مثل هالرواية اللي ما كان اشتراط يا شيخ حبيب، شوف قال ومنها ما ورد في أبواب الإجارة أيضا من أن المستأجر إذا فرط في حفظ الدابة فعيبة أو هلكت فعليه ضمانها. شوف الرواية مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثل بن جعفر عليه السلام، قال سألت عن رجل استأجر دابة فوقعت في البئر فانكسرت، ما عليه؟ قال هو ضامن إن كان لم يستوثق منها. خلى الدابة ما ربطها، فراح الدابة وقعت فيها، عدم ربطه لها مثل المثال اللي جبت الآن أنا، عدم إغلاق السيارة، خلى الفلوس وخلى السيارة مفتوحة والنوافذ مفتوحة، وجمد واحد وهي في السوق وجمد واحد كرخوه مثلا. هذا أيضا أخذ الدابة استأجرها، مو هو اللي يتعمد راح يقتله، لكن حقيقة فرط، تارة تعدي يروح فعلا هو يلقي بها في البئر، تارة يفرق. ف هذا ضامن يضمن. وعندنا رواية أخرى، هذه الرواية اللي قلتها الآن عن السيارة، مهي معنى السيارة لما تفيض السيارة أنه أخذ أجراء إلى ذا إلى أنا ذاك يوم الأربعة، جو فيها الرواية هذه، جو فيها الكتاب اللي فيها الرواية المفصلة، ولكني نسيت اليوم الكتاب ما جئت غيره. الرواية شنو هذه؟ مرت علينا سابقا أنه رواية معتبرة ذكروها عن لأبي ولاد الخياط، قال رواية طويلة ما جاء منه مفصلا. قال اخترى بغلا لطلب غريم له، ولما لم يجده قال فشرط الإجارة وذهب به إلى أمكنة أخرى. ذكر الرواية نعم شيخنا، ايه قريناها، لا بعد ما اعتقد قريناها احنا الرواية مرة في باب معين قريناها اعتقد اذا ما كنت مشتبه. فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حكمه بعدما أتى صاحب البغل عند أبي حنيفة وقال في جملة كلام الله، قلت له أيضا الصادق أرأيت لو أقض البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفت. ذكر الرواية قرأناها أنه راح في البداية إلى أبو حنيفة وقال له حكم معين، بعدين جاء الإمام الصادق قال الحكم غير صحيح. ها الشاهد أنه خالف في المقام، يعني تعدى، هذا تعدي. شوف الرواية اللي قبلها قريناها عن تأجار الدابة تفريط، هاي الرواية تعدي، واضح؟ فعلى كل حال الطائرة من هالروايات تقول أنه سواء تعدى أو فرط فهو ضامن، معنى ذلك إن لم يكن تعدى ولا تفريط في المقام فلا ضمان، واضح مشايخنا؟ تبقى عندنا طائفة سنأتي عليهم إن شاء الله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.